خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحف ولم تزل معتكفة على القبيح الشنيع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي، وكم خطى حسستها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتعي، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقعي، وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب من عهده المتبعي. فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع، واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعصي هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي. ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون قضى واخشي مفاجأة القضاء وحاذري أن تخدعي، وانتهجي سبل الهدى وادكري وشك الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بلقعي. هل له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبعي؟ بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع، لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبعي. وبعده العرض الذي يحوي الحيي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي. فيا مفاز المتقي وربح عبد قدوقي سوء الحساب الموبقي وهول يوم الفزع، ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمعي. يا من عليه المتكل قد زاد ما بمن وجل ما اجترحت من زلل في عمري المضيع، فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي.